السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. من أقوال أهل العلم في تفسير قوله ادخلوا في السلم كافة: اعملوا بتعاليم الإسلام كلها قدر جهدكم وقدر استطاعتكم. فكما أننا نعتقد اعتقادا صحيحا، نعمل أيضا عملا صحيحا، ونتكلم كلاما صحيحا. ربنا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. حديثنا في هذا المجلس عن السمت الحسن، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. فيلزمنا أن نكون من ذوي السمت الحسن. قد قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ولا أخفى عليكم أن أفضل السمت على الإطلاق سمت رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسمت الأنبياء وأهل الصلاح. لقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في شأن أنبيائه الكرام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي. فلهؤلاء سمت وهدي وذل، علينا أن نأتسي بهم في سمتنا وهدينا وذلنا. فإذا كان القوم اتخذوا أسوة لهم، منهم من يتخذ لاعب كرة أسوة، ومنهم من يتخذ ملكا أسوة، ومنهم من يتخذ وزيرا أسوة، ومنهم من يتخذ أباه أسوة، ومنهم من يتخذ ممثلا من الممثلين أسوة، أسوتنا نحن كمسلمين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء وأهل الصلاح. أسوة نسائنا خير النساء نساء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبنات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيلزمنا أن نأتسي بهم. أدخل في الموضوع. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم الحث على الهدي، أو الحث على حسن الباطن وحسن الظاهر على السواء. فقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيحب الله التوابين المستغفرين الذين قلوبهم نقية، قلوبهم صافية، قلوبهم غير ملوثة بالذنوب والأفكار الردية، كما يحب أيضا ذوي الشارات الحسنة وذوي الجمال. فإن النبي قال: إن الله جميل يحب الجمال. وقال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. فحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي كتاب ربنا، على طهارة الباطن وطهارة الظاهر كذلك. لقد قال الله في سورة المدثر لرسوله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة: ربك فكبر، لا تعتقد أبدا أن أحدا أكبر من الله. وفي ذات الوقت: وثيابك فطهر. وثيابك فطهر احتملت الثياب الخارجية، واحتملت أيضا ثياب الوقار والتقى، كما قال القائل: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غضرة أتقنع. فيلزمنا أن نطهر باطننا ونطهر ظاهرنا وأن نأتسي برسول الله عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. فليس التجمل بمذموم ما دام في حدود الشريعة ويقره شرعنا، ليس بمذموم أبدا ما دام الشرع يقره. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه عليه علامات البؤس، فقال له: تعال هل لك مال؟ قال: نعم. قال: من أي صنوف المال آتاك الله؟ قال: من كل صنوف المال آتاني الله يا رسول الله. قال: فليرى آثر نعمة الله عليك. وفي الآية الكريمة: وأما بنعمة ربك فحدث. فلا مانع أبدا أن يكون ثوبك حسنا، وأن تكون نعلك حسنة، وأن يكون شعرك حسنا. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. خرج الرسول ذات يوم في حلة حمراء لم يرى مثلها قط عليه الصلاة والسلام، ريحه طيب، ما شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست الأبرة بأن تخرج وعرقك ظاهر على الناس ورائحتك كريهة، بل ما شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله، ولا مسست يدا قط ألين من يد رسول الله. خرج النبي في حلة لم يرى مثلها قط. فالجمال محمود والتجمل محمود ما دامت الشريعة تقر ذلك. ولنا في هذا درس خاص بالنساء، إنما كلامنا الآن على الرجال. أعيد وأكرر: التجمل محمود ما دام في حدود الشريعة، بل أفضل من التباؤس. وحديث إن الله جميل يحب الجمال أقوى بلا ريب من حديث البذاذة من الإيمان. والبذاذة من الإيمان ليس معناها القذارة، ما أن حديثها فيه ضعف. فأعود مكررا: إننا الحمد لله ديننا طيب وديننا جميل، ويكفي أن رجلا أتى للرسول يسأله لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، يعني جحد الحق، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. فهذا التأسيس كان لزاما أن نؤسسه قبل أن ندخل في محاضراتنا. لكن وبعد هذا التأسيس، ظن قوم أن التأسي بالكفار هو الأمثل، فطفقوا يتشبهون بالكفار. ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار في عدة مواطن عليه الصلاة والسلام، لكن عياذا بالله درج كثيرون من الناس ومن الشباب على وجه الخصوص على التشبه بأهل الكفر وأهل الفسق والعياذ بالله. فأصبحنا الآن إذا أخذنا مثالا لشاب من الشباب الذين يسيرون في الطرقات، خاصة في المدن التي كاد الانسلاخ فيها أن يكون تاما، وحتى غزت هذه الموضة الظالمة الجائرة الأرياف، نرى شابا كالآتي ذكره: إذا مسكناه من رأسه إلى قدمه سنجد مخالفات والمخالفات والمخالفة عياذا بالله. وأصبح الناس في ملبسهم يلبسون لبسا قبيحا، حتى ترى رجلا صالحا وملتحيا وشكله يعني وجهه شكل السنة، لكن لابس بنطلون ساقط أو لابس بنطلون ضيق من مجسد الدبر والقبل من الخلف. يا أخي، في شيء اسمه أدب فضلا عن الديانة، فالديانة كلها أدب والحمد لله. تأتي للشاب، انظر إلى رأس الشاب في الشارع حتى نقيم الأحداث والأشخاص، ليس على آرائنا ولا على آراء عاداتنا ومجتمعاتنا، إنما كل حدث يقوم على الكتاب والسنة. أي حدث، تقرير الأحداث والأشخاص والأشياء يكون بناء على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا، فإننا قد نخطئ ونصيب، لكن نرد الأمور إلى الكتاب العزيز والسنة المباركة. طفق الشباب يتشبهون بالغرب الكافر تبعا لموجات الاستشراق الماكرة والاستغراب الأمكر، فأصبح الناس يصدرون أولادهم إلى بلاد الكفر، ويا فرحة أمه إذا قال لها قائل أين ابنك؟ تقول في أمريكا. وبئست وتعست أمريكا. أين ابنك؟ تقول في فرنسا. أبل ولادك؟ كيف أبل ولادي؟ الله ينجي ولادي من هذه القاذورات، أي الله ينجينا ونجي أولادنا من هذه القاذورات، من هذه الدول التي تبيح للرجل أن يعلو الرجل والمرأة أن تعلو المرأة. أعاذنا الله وإياكم من هذه البلاد. لكن أصبح الناس يفتخرون، ابنك فين يا أختي؟ قلت ابني في النمسا. عبال بناتك وعبال ولاد ابنك في النمسا ولا ابنك؟ هذه ينسلخ من الدين موجات استغراب، يرسلون الأبناء إلى بلاد الغرب يأتون بأفكارهم وهم لا يشعرون. الولد الشخص يذهب إلى أوروبا عنده شيء من الإسلام والغير على دينه، ينسلخ شيئا فشيئا فأتي ابنه نصف كافر، حفيده كافر. هكذا الذي يحصل إلا من رحم الله. وأعود التذكير، الولد الآن يمشي، انظر إلى الولد في الشارع الآن، واحد ماشي حالق نصف الشعر وترك النصف الآخر، أو جعل الشعر بقعا. فالرسول عليه السلام نهى عن القزع، إذن هذا الشخص مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرتكب لمخالفة هدي النبي أو ما نهى عنه النبي عليه السلام، ومرتكب أيضا لآخر والتشبه بأهل الفسق. والمرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وأتي شاب آخر عقله ضعيف يحتاج إلى علاج، يقول لك نعمل شعر كيرلي، ما أدري ما كيرلي، تسأل ما كيرلي يا ناس؟ يقول لك ربنا خلق شعره سويا، ولكن نظر إلى بعض البلاد اللي شعرها أجعد فيلف شعره ويجعله من الجعودة بمكان. فأنت متشبه بهن، هل هذا تشبه بالرسول الله؟ يكلف نفسه ويقول لك شعر كيرلي، لماذا؟ حتى تنظر إليه فتاة ترضى عنه أو لا ترضى عنه، أو حتى ينظر إليه فاسق من أمثاله يرضى عنه أو لا يرضى عنه. فأصبحت في الشعر ألاعيب منشأها التشبه بالكفر، التشبه بالفسق والمجون. الممثل الفلان عمل شعرته مفسر، هذا فاسق إلا من رحم الله. أكثر الممثلين فساق إلا من رحم الله. الذي يقف مع فتاة عارية على شاشة ولا كشف أكثر جسمها وتأبطها ويقبلها ليس بفاسق، أليس هذا فعل الفساق؟ كيف أجعله أسوتي؟ كيف أجعل واحد مثل هذا أسوة لي؟ المفروض أن مثل هذا يعذر ويعاقب على جناياته على الدين، بانسلاخه من الدين وبنشر ثقافة الغرب الكافر في بلاد المسلمين. فيلعب في شعره الشاب، يعبث في شعره بما شاء يعبث، متشبها بالفساق أو متشبها بالكفار، مخالفا هدي الرسول عليه السلام أنه صلوات الله وسلامه عليه نهى عن القزع. خرجت موضة وبئست الموضة وتعست وانتكست، ولد شعره طويل ومنعكش مش عن الرأس. كانوا مش يكون هم مش عن الرأس على عهد الرسول، على عهد الرسول الرجل يسكن شعره، أما وجد هذا ما يسكن بيش، سكن شعرك، تجمل، تطيب، اهتم بشعرك، لكن تجعل شعرك منكوش والقمل يسرح فيه ويمرح وتتركه، هدي من هذا؟ هدي من هذا المنظر القبيح والشعر القبيح الذي يعلو الرأس؟ ويتمم ذلك ينزل شوية تحت، إذا نزلت شوية تحت على الشعر، طبعا نحن مأمرون في الشعر بأوامر، نسكن شعرنا، نجمله، الشعر من البدن والبدن له علينا حق، كما بين رسولنا عليه الصلاة والسلام إن لبدنك عليك حقا. فالشعر يولى اهتماما. هل لبست عمامة تستر تكون عليك علامات الوقار؟ لكن تغاضينا عن الأمام ومشي شعره مكشوف، وكان من العيب في زمن من الأزمنة أن يمشي الشخص بصورة مستمرة حاسر الرأس. لكن يلا لن نقول إنها محرمة، لكن لا بأس، لكن هل هي الأوقر أو الأوقر أن تعتم وأن تكون من ذوي الشارات الحسنة والهيئات الجميلة وتكون كشكل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ تنزل شوية من الشعر بما فيه من بلاياه، أصبح بعض الشباب يلبس حلقا في أذنه. طيب أنت متشبه بامرأة، يعني الحلقة دي لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، هذا النص، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من الرجال من النساء برجال، يتخنس ويتأنس ويتكلم كلام المبطلين، يتخنس تخنس زائد في الكلمات. لسنا بشأن الحديث عن طرق الخطاب، مامي بابي طنط أنكل تيتا تيزا، ما لنا شأن بهذا، هذا له موضوع آخر، عين أمي أبي جدي جدتي خالي خالتي، لكن الموضوع الكلام شأن آخر. انزل عن الأذن بعض الشيء، تجد بعض الشباب بدأ يأخذ من شعر حاجبه ويتنمص. وتعرفون حديث الرسول في شأن النساء، لعن الله النامصة والمتنمصة، فالأخذ من الحاجب تنمص ويجلب لنفسه اللعنة. تنزل بعض الشيء، بعض الشباب، والسواد الأعظم من الشباب والرجال الآن خلاص، كما قال القائل ما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجابه. الرجل يصبح أنثى، هذا الشيء اللي يصير العجب في امرأة جريئة بجحة كما يقولون تتشبه بالرجال كذا، لكن ما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجابه. فالرسول قال قص الشوارب وأوفوا اللحى، عاكسوا القضية الآن، اللحية أصبح يحلقها بدرجة صفر صفر صفر، والشارب أصبحت الموضة عندهم إطالة الشارب، يعني مصدمة تامة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. هم قصوا اللحى، حلقوا اللحى مش قصوها، حلقوا اللحى وأطالوا الشوارب. سنة من هذه؟ هل سنة رسول الله عليه السلام؟ إذا قرأت كتب الفقه للأولين كالشافعية والأحناف وغيرهم يردون شهادة حالق اللحية ويصفونه بالفسق. القاضي يرد، ارجع انت حالق لحية لا تقبل شهادتك. إن شئتم قرأتم كتب أهل الفقه المتقدمين، لا نقول أننا اختلقناها، اقرأ كتب الفقه الحنفي، كتب الفقه الشافعي، كتب الفقه الحنبلي، كتب الفقه المالكي، اقرأ الأولين ستجد أكثرهم يردون شهادة حالق اللحية. لكن الآن أصبح الإرهاب هو الملتحي. هدي رسول الله عليه السلام ظاهر وطيب، لحية، قص الشارب عليه الصلاة والسلام، يلبس يكرم شعره، يعتم إذا احتاج الأمر إلى أمامه، منظر وقور، منظر وقور لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح بعض الشباب الذين زادوا في الفسق أصبحوا يفعلون ماذا؟ يدهنون وجوههم بالصبغات، وما أدري لماذا يفعلون. مرأة تفعل هذا لترغيب الناس فيها من أجل أن تخطب، أو يزري وراءها شاب مثل الشباب الكلاب الذين يجرون وراء الفتيات الساقطات في الشوارع، تفعل هذا كي تستقطب شابا للزواج بها أو لفعل منكر. لكن أنت شاب وقور، ما الحامل لك على أن تصنع هذا؟ ويأتي أحدهم يزداد تخنسا ويلبس عقدا في رقبته. العقد هذا، القلادة هذه، شأن من؟ هل رأيت أبوك رحمة الله عليه كان يلبس عقد ويتزين؟ أو العقد للنساء يا جماعة، المرأة كانت تلقي عقدها وسخابها، خرصها وسخابها في حجر بلال على عهد الرسول. هل بلغكم يا أهل الإسلام أن الرسول كان يلبس عقد عليه السلام؟ أو عمر أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، هؤلاء الوقورون المحترمون كان يلبسون عقدا؟ بدأ الواحد منهم يلبس قميص بربع كم أو نص كم وباضي وضيق ومجسم، وتغاضى عن القميص يلبس أساور في اليد. أساور في اليد شأن من؟ لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. هذا حديث رسول الله عليه السلام. على أي أساس تلبس أسورة؟ أسورة شأن البنات، أنت بنت تريد أن تتزوج ولا إيه؟ مش فاهم ما موضوعك أنت، يعني هل أنت بنوتة تلبس عقد وتلبس أسورة في اليد وبعد ذلك يلبس بنطلون ساقط؟ إذا أي واحد شد البنطلون من ظهرت سوءته، ظهرت عجيزته، ولا يستحي ولا يهتش. يا أخي استر نفسك، صلي أمامنا في الصف وأنت تسجد أو أنت تركع جسمك ظاهر من الخلف. على أي أساس تفعل هذا؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، استر نفسك. وبعد ذلك الشرط الضيق يبين القبل ويبين الدبر، فضائح. ما أدري صدق الرسول إذ قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. خلاص فقدت الحياة، اصنع ما شئت. أصبح الشاب يمشي بالشرطي في الشارع ونصف فخذه ظاهر ولا يستحي، لا يستحي على نفسه ولا يتلم كما يقول العامة. معنا واحد أمه أخ طيب جالس الآن، قل أمي الله يرحمها كانت تقول إذا أردت تعرف الولد ده محترم ولا غير محترم انظر لشعره وانظر للبسه من أسفل البناطيل، شعره معكوش وفاسد فيه وبنطلونه نازل ولا ساقط ولا لابس شورت، اعرف ان هذا الولد لا يصلح ان يكون زوجا لابنتك ولا يصلح ان تعهد اليه بعمل. مثل هذا الشاب الساقط التافه كيف اعهد اليه بعمل؟ كيف يتقدم لفتاة وقورة موقرة ويتزوجها؟ اصبح الكبار حتى كبار السن فينا من اخواننا رجال ملتحون كبار والواحد لابس بنطلون مقنط على نفسه، يا اخي ظلم نفسك ليه يا اخي؟ عيب عليك يا اخي، انت رجل 50 سنة و40 سنة لابس بنطلون ضيق وشارلستون ولا مش عارف ايه ولا بنطلون جينز مقسم نفسه من القبل والدب، يا اخي استحي يا اخي استحي على نفسك، انت رجل كبير عيب تفعل هذا، بنطلون ضيق ومبين العجيزة من الخلف ومبين القبل من الامام، ما بقي الا ان يكشفه، كاسيات عاريات عياذا بالله، اين الوقار يا ناس؟ يا ناس إذا اضطررت إلى أن تلبس البنطلون كما يسمونه البس بنطلون واسع، ما لن يجبرك أحد على أن تلبس بنطلون ضيق مفرتك جسمك من الضيق، وسع على نفسك وارتاح، البنطلون ضيق يتعبك من كل النواحي، مجلسا متعب، حياء فاقد الحياء، إظهار لعورات في واحد أفشك مثلا، واحد أفحش رجلان متباعدتان، طيب أنت بتلبس البنطلون سيظهر عورتك، سيرز كونك أفحج أو لست بأفحج، رجلك رفيعة البنطلون سيظهرها، رجلك عجيزتك كبيرة، واحد فيها واحد عجيزته كبيرة، طيب اللي عجيزته كبيرة هذا اللي بسميه الناس المسؤول الهنج، طيب الفضح نفسك ليه يا أخي؟ ما الثوب يسطر عليك وعلى نفسك، الثوب يسطر عليك ما أنت ماشي ترقص وتتهز، عيب عليك عيب عليك، لا دين يسمح لك بهذا ولا حياء يسمح لك بهذا ولا خلق كريم يسمح لك بهذا. فأصبح الشباب الآن على هذا النمط، فساق يرتدون الشرط ويمشي في الشارع لا يستحي، حتى غزت القرى والأرياف، هذه مستحيل كنا نراها في بلادنا في قرانا، مستحيل أن ترى شابا يلبس الشرط ويمشي، الآن ترى الشاب كذا حالق اللحية شعره منكوش البنطلون ساقط العجيزة جزء منها ظاهر وماشي و الركبة الشرط مرتفع فوق الركبة، وجاءه قبيحة أخرى أقبح مما ذكر البنطلون المقطع، طال مقطع أنت مسكين فقير نجيب لك بنطلون، لكن تشتري البنطلون المقطع يظهر جزء من الفخذ، بنطلون مقطع شورية، الرجل صاحب الربابيكا اللي بيشتغل يجمع القماش والله ما يرضى يشتري منك، لكن يروح يدفع فيه أسمان باهظة والبنطلون مقطع ظاهر للفخذ، منحول لازم يكون منحول حتى كأنه مستعمل له 20 سنة ويمشي يلبس هذا البنطلون المنحول ويلبس البنطلون المقطع والشورت الذي فوق الركبة بشبر وتحت والعزيزة ظهر من الخلف، أي دين يسمح لنا بهذا يا جماعة؟ هل هذا ديننا؟ هل هؤلاء أصحاب رسول الله؟ هل هؤلاء الذين يتباكون من أجل إخوانهم المجاهدين هل هؤلاء ينتظر منهم نصرة الدين القيم؟ وإن واحد صاحب لكلب وماشي الله أعلم هو الأفضل أم الكلب الأفضل، صاحب كلب وماشي في الشوارع يحبشكوا على أي واحد يهيجوا على أي واحد، وهذا حاله، شعر طويل ولحية محلوقة والحلق هنا في الرقبة يلبس العقد والسلاسل في اليد، بنطلون هذا القبيح، وزنها على الدين يا جماعة، وزنها على الدين، هل تتصور أن هذا سمت الخليل إبراهيم؟ هل هذا سمت الخليل إبراهيم؟ هل هذا سمت صادق الوعد إسماعيل؟ هل هذا الذي آته الله الحكم صبيا يحيى بن زكريا عليه السلام الذي أوتي الحكم صبيا؟ هل هذا سمت الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم؟ يا ناس اعلموا أن الأشخاص إذا تفشت فيهم المعاصي ألفوها يألفونها، يقول أحد علمائنا الأولين رحمة الله عليهم أنني كنت من بلدة إذا علمنا أن شخصا شرب الخمر كل البلدة تقاطعه، علمنا أن فلان قاتل مستحيل نزوجه إذا بزوج من أي بلدة أخرى، لما ذهبت إلى بعض المدن الكبرى وجدت الخمر تباع في الطرقات، بدأت كراهيتي لشارب الخمر تقل شيئا فشيئا فشيئا، حتى كادت أن تتلاشى، أن الكل يشرب الخمر، الكل يتعرى. لكن هات واحد من هؤلاء الشباب ضعه أمام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة بما يقيمونه، هل يرضى عمر الملهم المحدث أن يقف أمامه شاب بهذا ما عنده إلا الدرة يعلوه بها، ما عنده إلا الدرة، غطي نفسك، غطي نفسك يا أخي، غطي نفسك. لكن هذا أصبح وعادي جدا ولا يستحي، بل أصبح حتى في بعض البلاد مباحثها تقيم الشخص هل يلبس جلابية، يلبس ثوب أو يلبس بنطلون ضيق. إذا لبست جلابية عندهم أنت المتهم والإرهابي من بتوع زمان. طيب يا أخي، أنا أقول للصديق يوسف قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، إخوته أتوا على قميصه بدم كذب، قدت قميصه من دبر، يلبس قميص ساتر، ثوب ساتر يستره عن، يستر عورته ويستر سوءته. هذا الهدي كان أحب الثياب إلى رسول الله عليه السلام القميص، يلبس ثوب ساتر يستر جسمك، يستر عورتك، يستر سوءتك. أما بهذا التوصيف الحاصل الآن وموجات الاستشراق والاستغراب، يذهب أحدهم إلى بلاد أوروبا وينقل لنا النتن الأوروبي في بلادنا، ويا فرحة أمه ويا سعادة أمه، ابن جاي غدا من إيطاليا، انتبههم. طب من إيطاليا المفروض يدخل حمام يغسل نفسه 7 مرات، يعني مش أقول المفروض شرعا، يعني أقول يعني يستغفر الله، يعني جاي من بلاد القاذورات، ما هو جاي من بلاد الخيرات ولا من بلاد الفضيلة والفضائل. يا أهل الإسلام انتبهوا لأبنائكم. واحد ثاني كتب لك على جايب تشيرت ولا ايه يسموه كده ضيق ومجسم جسمه كالبنت البنوتة وسدي ظاهر، وبعدين يكتب عليه كلمات قبيحة مش عارف معنى الكلمات. فكر في الكلام المكتوب على قمصانك، فكر، لا تشغل مصليا يصلي خلفك. أصبحت مثلا أنت في الصلاة، أنت في الصف الثاني وأمامك الصف الأول، كل الرجال وقرون لابسين ثياب بيضة، وأنت واقف لابس بنطلون ضيق مجسد قبلك ومجسد دبرك ومكتوب عليه لوحة في الخلف، طب ما ياخدش المصلين، يا خاب عليك استر نفسك. فيا إخوة، لنا هدي ولنا دل، نتشبه برسولنا الأمين. بعض الصحابة كان يتشبه برسول الله كما يقول الصحابة، ما رأينا أحدا أشبه دلا ولا سمتا ولا هديا من رسول الله، من ابن أم عبد، ابن يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وتقول عائشة رضي الله عنها، أقبلت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله، لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نحن نتجمل من الداخل بالتقوى والاستغفار، ومن الظاهر باللباس الساتر الجميل الطيب. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم، يواري سوءتكم، وريشا تتجملون به، ولباس التقوى تحلوا به، ذلك خير. خرج مجموعة من الشباب الآن دعاء إلى الله، دعاء إلى الله، ولكن أتعجب، هم دعاة إلى الله حقا فيما يظهر منهم، دعاة إلى الله، ماذا يفعلون؟ طب ده انت داعي الى الله، تدعو الى الله، طب ما الحامل لك على لبس البنطلون ضيق يا داعي الى الله؟ ما الحامل لك على لبس البضي الضيق الذي يجعلك كالنساء؟ يعني ما الحامل للدعاة الى الله الذين هم ينبغي ان الذين ينبغي ان يتحلوا بالوقار؟ انت داعي الى الله وترغب الناس وتدعو الناس الى طريق الله، طيب ما الذي حملك على ان تلبس بنطلون ضيق؟ عيب عليك، انت تحمل كلام الله، تحمل كلام رسول الله. العلماء لهم سمت، العلماء لهم دل، العلماء لهم سمت ولهم دل، يتشبهون برسولهم محمد. أصبحنا الآن لما نكلم ولد، يا ابني لبس كويس، يقول لك الشيخ فلان الداعي إلى الله فلان لبس كده، يا أخي عيب، ما هو الشيخ ده أسوتك أبدا، ما هذا الشيخ ليس بأسوة لك، أسوتك رسول الله محمد بن عبد الله. فيا دعاة إلى الله، يا معشر الشباب الذين تتكلمون صلى الله عليه وسلم، ولن تضل ولن تشقى. وأخيرا، لا تسبل الإزار تعمدا، فإن إسبال الإزار تعمدا كبيرا من الكبائر، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فلا تسبل ولا تجرس ثيابك. إن شابا دخل على عمر في مرض موت عمر لما طعن عمر، داخل يعزي يا عمر اصبر يا أمير المؤمنين، نظر إليه عمر ولم يشغله عن النصح مرضه الذي هو مرض الموت. قال له: يا ابن أخي ارفع ثوبك، أبقى لثوبك وأتقى لربك، أبقى لثوبك وأتقى لربك. فالإسبال كبيرة من الكبائر أيها الإخوة، كبيرة من الكبائر إذا كان على وجه الاغتيال. أيها الإخوة احرصوا على هدي رسول الله، لا تنتظروا ثقافة الغرب الكافر ترد إليكم. أنتم أصحاب الحق، نحن الذين نغزو بلاد الكفر، وإن عجزنا عن الغزو بالسلاح فالغزو بالأخلاق الكريمة والغزو بالديانة والغزو بنشر كلمة الله، وأن تكون كلمة الله هي العليا فوق كل الكلمات، إلى أن يمكن الله لنا، إلى أن يقضي الله سبحانه أمرا كان مفعولا. ومن العجيب أن المهزوم يتأسى بمن هزمه، المفروض هزموك تترك هديهم وتترك سمتهم وتترك دلهم على أقل تقدير، لكن هزموك وتتبع سمتهم من غير إجبار منهم. إن الإنجليز ما خرجوا من بعض البلاد إلا ألبسوا أهلها القبعة على رؤوسهم، قبعة الإنجليز وضعوها على رؤوس الجنود في كثير من البلدان قبل أن يفارقوها. نحن كلمة الله العليا دائما أيها الإخوة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فليكن سمتك حسن، وجهك طلق لإخوانك المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، أو وجهك طلق. صلوات ربي وسلامه على خير هادي، على خير معلم، رسول الله محمد أسوتنا الحسنة، به نفتخر، به نفتخر ونتباهى بأن الله من علينا باتباع هذا الرسول الكريم الذي هو على خلق عظيم، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. خلق رسول الله أولى من خلق أي ملك وأي رئيس وأي ممثل وأي لاعب كرة، خلق رسول الله أحسن من خلق آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجيراننا. خلق رسول الله، خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخلق الذي يتقلد على رسولنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة، لا نحرم شيئا حله الله، ولكن دائما طرفي الأمور ذميمة، لا انسلاخ من الدين ولا تشدد، أيضا التوسط مع الاحترام والوقار شأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أشكر الله اجعلنا مسلمين، أشكر الله اجعلنا من أتباع الرسول الأمين سيد ولد آدم عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. ثم أشكر إخواني المضيفين وفقهم الله لكل خير، وبارك فيهم وفي أهلهم وما رزقهم. وقد شرفنا في ليلتنا هذه الأخ الدكتور رامي عيسى حفظه الله تعالى، وله جهد مشكور في تذكير أهل الإسلام بالشيعة وخطرها حتى يحذروها، ولقد نفع الله به وهدى الله به شبابا من الذين لهم روابط شيعية كريمة، روابط شيعية لئيمة، فانفكوا عن هذا المنهج الشيعي الذي من شأنه الطعن في أصحاب رسول الله، الطعن في أمهات المؤمنين، الذي من شأنه دعاء غير الله يا علي يا فاطمة يا حسينة. فالحمد لله. إن أستأذنه في 5 دقائق يتفضل على إخوانه بها، شكر الله له فضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فكما أخبر شيخنا الحبيب حول القدوة الحسنة والقدوة السيئة، فالقدوة الحسنة هي خلق من أخلاق الأنبياء والمرسلين، لذلك الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبهداه مقتدي، أي بهدى الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ف فالاقتداء بالأنبياء أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، ثم أمر الأمة أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يعتري الأمة الآن من القدوة السيئة التي تمر على الأمة الآن، وهذه القدوة كانت حجة هؤلاء الذين رفضوا دعوة الأنبياء، هذه القدوة السيئة كانت حجة هؤلاء اللي رفضوا دعوة الأنبياء، كان كلما دعاهم نبي من الأنبياء قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فعندنا قدوتين الآن، لابد لكل شخص منا ينظر إلى حاله، هل أنت مع هذه القدوة التي هي خلق من أخلاق الأنبياء القدوة الحسنة، أم مع القدوة السيئة الذميمة التي ذمها الله تبارك وتعالى في كتابه وبين إن هؤلاء ما كان عندهم لا حجة عقلية ولا حجة نقلية، ولكن كانت حجة هؤلاء هي الاقتداء بالأباء، اقتداء بما كان عليه الأباء. فكما قال شيخنا الحبيب حفظه الله إن هؤلاء الذين يسيرون على هذه القدوة هم على خطر عظيم، ولا بد أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. أما لو نظرنا في القرآن الكريم، حينما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة، ثم الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم. فلو نظرنا إلى الآية اللي هي رقم 100 في سورة التوبة، يقول الله تبارك وتعالى حينما قسم الله تبارك وتعالى الناس إلى ثلاثة أقسام، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فقسم الله تبارك وتعالى الناس لثلاثة أقسام، مهاجرين، أنصار، متبعين للمهاجرين والأنصار بإحسان. جزاهم إيه يا رب؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فنحن وجب علينا الاقتداء بالمهاجرين والأنصار اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هم تلاميذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولو نظرنا الآية رقم 8 و9 و10 من سورة الحجر، من سورة الحشر، الله سبحانه وتعالى يقول عن المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، وفرق بين خرجوا وأخرجوا، الذين أخرجوا بقوة، أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لماذا يا رب؟ من أجل المال؟ من أجل الدنيا؟ من أجل الاقتداء بقدوة سيئة؟ بل من أجل الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فسمى الله تبارك وتعالى المهاجرين بالصادقين، ثم أتى على الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، اللي هم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أي ولو كان بهم حاجة، أنا أحتاج إلى هذا، أنا أحتاج إليه، ولكن عندي أخي يحتاج إليه أيضا فأقدمه وأؤثره على نفسي. هذا ما فعله الأنصار، هؤلاء هم الذين تربوا على مائدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فسمى الأنصار بالمفلحين وسمى المهاجرين بالصادقين. والآية التي تأتي بعد ذلك الآية رقم 10، وهي المفروض أن احنا نكون منهم ونسأل أن يجعلنا منهم، والذين جاءوا من بعدهم ماذا يفعلون؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللي هم مين؟ اللي هم المهاجرين والأنصار اللي احنا اتخذناهم قدوة، إلا الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في أكثر من 100 آية في كتابه، أثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 100 آية في كتابه. ولك أن تراجع كتاب ثناء المولى سبحانه وتعالى على أصحاب نبيه، في ذكر آيات كثيرة في ثناء المولى سبحانه وتعالى على هؤلاء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. كل شخص في قلبه غل على احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يراجع ايمانه لانه ليس بمؤمن. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فنسال الله العظيم ان يرزقنا القدوه الحسنه في الدنيا وان يحشرنا مع الانبياء والمرسلين ومع اصحاب النبي الامين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.